لو أن الإنسان رأى نفسه وقد هجر المصحف منذ رمضان إلى الآن لم يمسكه ولم يراجع أجزاء منه ولا حتى أحزاب ولا صفحات، يجب أن يبكي دما، مش يبكي دمعا. هجرت كتاب الله، يعني أنت تريد أن يعني تكون تحت عنوان اتخذوا هذا القرآن مهجورة؟ طب إذا هجرت كتاب الله، هجرت الصل اللي بينك وبين الله، هجرت الذي يكلمك في القرآن، هجرت الذي من الواجب أن تشعر أن القرآن قد نزل عليك وأن الأوامر والنواهي التي فيه هي لك، فكيف لا تستشعر هذا الحزن أن تترك كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ارجع إليه وافتح كتاب الله ورتل فيه واقرأ، سوف تجد نفسك في كتاب الله وتجد الشحنات الإيمانية وصلت إلى القلب، فتجد أن صلاتك أصبحت أفضل واستقامتك أفضل ولسانك لا ينطق بالسوء. نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من الذين هجروا كتاب الله عز وجل. بس حضرتك في ناس صلتها بالله عن طريق الصلاة، يعني ليه لازم القرآن؟ يا ابني الصلاة فرض، لكن القرآن سبحان الله يقول ربنا فاقرأوا ما تيسر منه، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، يعني على قدر ما تستطيع، وكأنه أمر يأخذ منطق الاستحباب أن تقرأ ما تيسر لك من كتاب الله. وهنيئا لك يا ابن آدم إن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن.